أنا أحبك يا شعر الخير لأنك أحلى أيامي، أحب أزور أحبابي وأخوالي وأعمامي. أنا أحبك يا شعر الخير لأنك أحلى أيامي، أحب أزور أحبابي وأخوالي وأعمامي. يا محلى الصوم مع أهلي وخمس فروض يا صلي، يا محلى الصوم مع أهلي وخمس فروض يا صلي، وأمسك مصحفي وأقرأ أدعي ربي يغفر لي. أنا أحبك يا شهر الخير يا رمضان.